الذين يريدون الحج بلا تصريح: أجرتكم كسب خبيث ومال حرام وسحت وإثم. فانتهوا عن هذه الأفعال الذميمة، وانظروا إلى الأمور بعين العقل والحكمة والمسؤولية. وإياكم والتذرع بذرائع واهية هي عند الحجاج أوها من بيت العنكبوت، لا تفضي بصاحبها إلا إلى الانقطاع والسكوت. اللهم أرشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا يا كريم يا عظيم يا رحيم. الحمد لله الذي عرف وعلم وفقه في دينه وفهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنن الحق إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، إلزموا السنن المسندات التي رواها الثقات الأثبات، واحذروا البدع والمحدثات، فما أكثر من تجمعوا على البدع وتحشدوا وعدلوا عن السنن وتفردوا. في هذه الخطبة القيمة، في هذه الخطبة النيرة الحديث عن شهر الخير وعن ركن عظيم من أركان الإسلام وعن شعيرة عظيمة من شعائر هذا الدين، ألا وهو حج بيت الله الحرام، ركن عظيم من أركان الإسلام وفريضة من فرائض الدين. الإخلال بهذا الركن والإخلال بهذه الشعيرة إخلال بهذا الدين. تناول فضيلته الحديث عن أهمية إدراك هذه الشعيرة العظيمة على من لم يحج بيت الله الحرام، وأن يبادر إلى بيت الله وإلى أداء هذه الفريضة العظيمة، وأنها فريضة لا يحسن إسلام المرء إلا بأداء هذا الفرض وهذه الشعيرة وهذا الركن العظيم. اللهم اجعلنا من الذين يحافظون على أركان هذا الدين ويؤدون هذه الفرائض والواجبات على أحسن ما يكون. اللهم آمين، اللهم آمين. وفي نهاية الخطبة دعا فضيلته إلى إمام المسلمين، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي عهده بالخير والصلاح والتقى، وأن يجعل على أيديهم الخير والإحسان إلى هذه البلاد العظيمة وإلى بلاد المسلمين عامة. اللهم آمين. ها هم عباد الله وقد انفضوا بعد أدائهم لهذا الركن العظيم، بعد أدائهم صلاة يوم الجمعة، وبعد استماعهم لهذه الخطبة الكريمة، أعداد كبيرة من عباد الله وقد توافدوا من كل فج عميق. نعم، بدأ عباد الله، بدأ حجاج بيت الله يتوافدون إلى هذه البقاع المقدسة، إلى بلاد الحرمين، إلى مكة والمدينة، إلى لأدائي